إيماني علم وأصول ورسالة بالنور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وفضله وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى اتصال الأخت إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا إيمان؟ الحمد لله. تفضلي يا بنتي. عمو، احنا اليوم أخذنا درس بالمدرسة، المعلمة حكت لنا ما نسب عمائة بعيرة. المعلمة حكت لكم درس ايش؟ واضح ان بنتنا ايمان قطع عنها الاتصال، فان شاء الله تتواصل معنا مرة اخرى. معنا اتصال. السلام عليكم. طب حتى تأتينا الاتصالات نجيب عن بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة التي بين أيدينا. سائلة تقول: هل يجوز خلع النقاب أمام زوج أختي؟ هل يجوز لامرأة منتقبة أن تظهر بوجهها أمام زوج أختها؟ طبعا لابد أن نعلم أن الظهور بالوجه وبالعورة البسيطة تكون أمام المحارم، والمحارم معروفون على سبيل الحصر، وليس من بين المحارم زوج الأخت. زوج الأخت هو زوج أخت، لكن بالنسبة لك رجل أجنبي. واحد يقول لي: أصل ربنا نص في آية المحارم على عدم الجمع بين الأختين. نقول: نعم، الحرمة هنا حرمة جمع، حرمة جمع وليس حرمة حقيقية مؤبدة، بمعنى أن الرجل قد يطلق المرأة ثم يتزوج من أختها، قد تموت أختها أو قد تموت زوجته فيتزوج بعد ذلك من أختها، إذن ما فيش حرمة. نحن نعني بالمحارم المحرمات من النساء على الرجال حرمة مؤبدة، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتزوج منهن. هؤلاء من الرجال يجوز للمرأة أن تسافر معهم وأن تظهر بوجهها وبزينتها الظاهرة البسيطة في البيت أمامهم، لأنهم محارمها الذين يقومون على رعايتها وحفظها وصيانتها، ويسيئهم أي إساءة تنالها. وهؤلاء إما محرمات بالنسب، إما الحرمة بسبب النسب يعني القرابة، وإما بسبب المصاهرة، وإما بسبب الرضاع، والله أعلم. إذن لا يجوز للمرأة أن تخلع نقابها المنتقبة، ولا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام زوج الأخت، لأن زوج الأخت ليس من المحارم، والله أعلم. أم وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم وليد، وطي التلفزيون، وطي صوت التلفزيون. حاضر. ازي حضرتك يا سيدي؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضلي. كل عام وانت طيب، ونسأل الله العظيم الله يرحم الأهل جميعا، أهل الجنة يا رب. ربنا يبارك فيك ويرزقنا وإياك الجنة. اللهم آمين يا رب. بقول لحضرتك، يجوز الطلاق بتوكيل؟ الطلاق بتوكيل؟ مع ان هو في القاهرة يعني، بس هو مش يعني بتقول مكسوف يواجه وشه، فبعت توكيل مع أمه ان هو يطلقها يعني مع قدام أهلها. نعم نعم، يجوز. يجوز؟ يجوز الطلاق بالتوكيل، ويجوز الطلاق غيابيا. ليس شرط. مع ان هو ما قالهاش يعني انت طالق، هو كده في الشرع يجوز؟ ليس شرطا حضور الزوجة، لكن كونه عمل توكيل مسجل لدى المأذون، أو المأذون يثق في هذا التوكيل، يقول فيه الوكيل أنا موكل عن فلان في طلاق امرأته، فهذا جائز شرعا. جائز يعني؟ نعم جائز شرعا. نعم. طب أنا حضرتك يا شيخ عايز نمرة التليفون بتاعتك الخاصة، معلش فيه أمور عايز أكلمك فيها يعني. نمرة التليفون الخاصة ممكن حضرتك تاخديها من الغرفة، من الكنترول، وإن شاء الله نتواصل إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. انتصار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. انا يا شيخة سمع، انا بحبك في الله طبعا، وبحب قناة الرحمة. ربنا يكرمك يا بنتي. وانا بس صلاة العشاء انا يعني اخرتها 3 مرات. اخرتها لحد الساعة كام؟ يعني بيقول لغاية الساعة 12 ما صليش العشاء، يعني كده يبدأ قيام الليل. يعني طب اصلهم ازاي يعني؟ لا، العشاء ما تتأخرش النصف الأكثر من نصف الليل. ما أنا كنت في المعهد الديني. لا، المضطر ده حاجة تانية. المضطر رجع متأخر ومش عارف يصلي خارج البيت له ظرف آخر، لكن الأصل نحن لا نؤخرها باختيارنا. أقصى وقت نؤخر فيها صلاة العشاء إلى نصف الليل. نصف الليل، ونصف الليل مش دايما الساعة 12، يعني نصف الليل احنا بنقسم الليل ما بين المغرب والفجر، ونقسم على 2 يديني نص الليل. قد يكون الساعة 11، قد يكون الساعة 11 ونص، هذا هو منتصف الليل. إذا أخرتي بعذر زي نوم أو نسيان أو عدم قدرة أو نحو هذا، لأن أنا لا أرى أن وجود المرأة خارج البيت عدم قدرة على الصلاة، ممكن تصلي بأي صورة من الصور وتبحث عن الوسيلة، خاصة إذا كان خروجها يتكرر. وأنا لا أدري كيف يعني يكون المعهد الأزهري يؤخر الفتاة لهذا التوقيت، هذه مسألة محتاجة نظر. لكن عموما إذا صليت العشاء حتى نصف الليل فقد صليت في وقتها إن شاء الله، ونسأل الله القبول. بعد ذلك ندخل في خلاف العلماء هل هي قضاء أم أداء. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت فاطمة. السلام عليكم. ألو فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخة أسألك سؤال. اتفضلي. أنا ليا خالتي معاها 3 بنات. نعم نعم سامعك. ممكن تدعي يا شيخ أن يرزقها بالولد الصالح؟ ربنا يرزق. ما هي عندها ولد صالح، عندها 3 أولاد. 3 أولاد بنات. ما هو البنات أولاد، خدي بالك. ولد يعني ذكر أو أنثى، خدي بالك. فربنا رزقها بالولد. يعني نفسها ربنا يرزقها بابن صالح. ربنا يرزقها بابن صالح مع الأولاد، مع البنات الصالحات إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شكرا. عندك سؤال؟ الله يخليك. بارك الله فيك. يعني طبعا حبيت أبين هذه المسألة، أن احنا في عرفنا السائد في مصر وأظن في كثير من الدول العربية بنطلق كلمة الولد ونريد بها الذكر، والحقيقة هذا غير صحيح لا لغة ولا شرعا. يقول ربنا تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأولادنا يكونون ذكورا وإناثا. ناخد بالنا، وربنا لما فرق بين الذكور والإناث قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء البنين أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى كل دول أولاد. الولد اسم ينطبق على البنت وعلى الابن، يقال له بل وعلى الحفيد والحفيدة، ابن الابن وبنت الابن يقال له ولد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي وقد حمله وهو على المنبر، قال ابني هذا سيد. معلوم أنه ليس ابنا صلبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الحسن بن علي بن أبي طالب، لكنه ابن بنت الحبيب فصار ابنا له من هذا المعنى، وهذا معنى شرعي ومعنى لغوي صحيح. فالأخت عندها ثلاث بنات، ربنا يرزقها بالابن الصالح مع البنات الصالحات بإذنه تبارك وتعالى. عبد الفتاح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟ اتفضل يا أخ عبد الفتاح، بارك الله فيك. سؤال يا شيخ جمال. اتفضل. أنا كنت مقدم على الحج وموفقنيش ربنا السنة دي. نعم. وفي قرشين حطتهم في البنك. نعم. يعني وبعدين ليا بنت واخدة قرض من البنك، فاللي هيطلع من دول هسدده في القرض بتاعها، ينفع؟ يعني هتاخد الفايل بتاعتك؟ ايوه. تسدلها الفايل بتاعتها ولا ايه؟ لا، الارباح اللي هتطلع من الفلوس تسدلها القرض اللي عليها. هسدد بهم ارباح هي طبعا في نفس البنك. طبعا اذا كان البنك ربوي، يعني بنك لا يتعامل بمقتضى الشريعة الإسلامية، ينبغي أن نعلم أن هذه الفوائد حرام شرعا، وهذا ما نفتي به وندين لله عز وجل به، ولهذا لا ينبغي لواضع المال أن يضعه. حتى لو كان هيرجع البنك نفسه؟ حتى هو احنا بدل معاملة واحدة ربوية عملنا معاملتين، معاملة لك ومعاملة البنت حضرتك، مش كده؟ فالمسألة هنا لا، ده المسألة هنا ربا على ربا إن كان أيوه. البنك ربوي. عشان كده أنا نصيحتي لك إن أنت يعني إن كنت تريد أن تساعد ابنتك، ساعدها في التخلص من هذا القرض الربوي، وحاول أنت تضع أموالك في بنك من البنوك الإسلامية، تاخد إن شاء الله أرباح حلال بإذن الله تعالى. معانا اتصال. عليكم. أم إسلام، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفعلها. وبارك الله فيك يا أم إسلام. لي سؤالين بعد إذنك. أتفضلي. الأول، أنا عملت مرتين الحجر عند القبر أخي وقبر أمي، عشان يعني علامة عشان أعرف القبر، عملت على رخام وكتبت الاسم يعني، فمرتين عملت. ما حكم هذا؟ نعم. هذا الشيء إذا سمحت، لو أنا عندي شيء، أنا موظفة عندي يعني شؤون مسائل يعني، أسافر إلى العاصمة 350 كيلومتر وعندي ابني ساكن في العاصمة، هل إذا سافرت يعني هل يجوز أسافر وحدي في الحافلة أو لا يجوز؟ لا يجوز. نعم. شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا أم إسلام. أم إسلام سألت عن الكتابة على القبر لتمييز قبر أمها من قبر أخيها. طبعا الكتابة على القبر ليست من هدي سلف الأمة، وإنما هي من الأمور المحدثة والمبتدعة، يرفعون القبور ويكتبون عليها ويجصصونها إلى آخر هذه الأشياء التي عمت بها البلوى، وهي في الحقيقة ليست من السنة. تستطيع المرأة أن تعلم قبر أخيها من قبر أمها بأي علامة، لكن الكتابة حتى فيها نوع من أنواع المباهاة، هنا يرقد فلان الفلاني غفر الله له ورحمه الله وغير ذلك من العبارات التي اعتاد الناس عليها، وضع اللافتات الرخامية. كما قلت إن هذا كله مما كرهه أهل العلم، وهي كلفة لا مقابل لها إلا التباهي بالقبور. ولو تصدقنا بهذا المال على روح المتوفى لكان أنفع له وكان خيرا له. فأنا أقول هذا مكروه كراهية التحريم يا أم إسلام. أما قضية أن تسافري مسيرة 200 كيلو أو 250 كيلو أو 300 كيلو، صحيح داخل البلد التي أنت منها، لم تخرجي خارج حدود البلد، لكن هذا سفر تقصر فيه الصلاة، هذا سفر يجوز للصائم فيه أن يفطر. وكذلك الأصل فيه أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. الإمام الشافعي رحمه الله أعطانا فتوى الرفقة الآمنة، لأنه نظر في علة المحرم فقال إن العلة من المحرم إن المحرم يرعى المرأة يصونها في أثناء السفر. يعني المرأة من كرامتها عندنا وكرامتها عند الله عز وجل، صانها الله بشرعه، صانها الله سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه من هذه الصيانة، إنها لا تسافر وحدها، مش لأنها ناقصة ولا لأنها ضعيفة ولا لأنها عاجزة ولا لأن عليها قيود ونقيد حريتها، ولكن ده القيد هذا قيد تشريفي، نقول لها سافري بواحد من ألصق الناس بيكي، بمحرم من محارمك، يعني بابنك، بأخيكي، بأبيكي، بزوجك. الزوج ما هوش محرم لكن زوج، زوج يعني عقد الزوجية أحله وأحل الزوجة له. فالشاهد هنا أن الغرض هو الحماية والصيانة. أن كثير من الناس بينظروا النظرة الأخرى، النظرة التشاؤمية، ما هذه القيود على المرأة؟ المرأة صن والرجل، الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة من الحقوق ما أعطى الرجل، ما هذا؟ نقول لهم لا يا إخواني، الذي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال هذا، لست أنا ولا فقيه من الفقهاء. والذي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هو الله، ليس أنا ولا أحد ولا حتى رسول الله، هو الله عز وجل قالها في كتابه. والقضايا هنا لو أردت أن تفهم وأن تعرف الحكم وأن تقف على العلل فهذا يحتاج منك إلى قدر من التعلم، لكن لا تنكر هكذا الأمور وتنكر ما تعرف وما لا تعرف وتنكر على الله عز وجل أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة إذا احتاجت إلى السفر وكانت هناك حاجة أو ضرورة تستدعي هذا، وكانت المفسدة في عدم السفر أعظم من المفسدة في السفر، فهنا يجتهد الفقيه وقد يقول لها سافري في رفقة آمنة، سافري في حافلة آمنة، لكن الاجتهاد الفقهي لا يعدمنا احترام النص، لأن هو الاجتهاد إنزال النص على الحالة، إنزال الحكم على حالة ما في ظرف ما، هذا هو الاجتهاد. ففي هذه المسألة أنا أقول لأم إسلام بارك الله فيك أم إسلام، هذا سفر تقصر فيه الصلاة ويحل ويجوز للصائم أن يفطر فيه، فكذلك لا تسافري إلا ومعك أحد المحارم رعاية وصيانة لك بشرع الله عز وجل والله أعلم. الأخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ جمال؟ بارك الله فيك يا أخ محمد. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. هنرزق إن شاء الله ببنت، ربنا يبارك لك فيها. والدتها عايزة تسميها ملك، هل اسم ملك ده حرام ولا؟ أنا لا أرى فيه حرمة. لا نعم. أنا لا أرى فيه حرمة. أيوة. لكنني يعني أرى أن هناك من الأسماء المعتبرة ما هو أولى منه، أخد بالك، لكن أنا لا أرى فيه حرمة، لأن احنا قلنا ملك ومفرد ملائكة. أيوة. والملائكة جنس نوراني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا بشرا. أيوة. وليسوا الأجناس العقيلة كما كنت بقول في الدرس امبارح، الأجناس العقيلة ثلاثة، الملائكة والإنس والجن، ودي الأجناس لها محل التكليف. أيوة. ومحل التشريف. لكن كلمة ملك بتأتي بتقال على سبيل المجاز، لما نقول فلان ده ملاك نعني أنه إيه، صافي القلب حسن الخلق أو نحو هذا، فهذه تقال كما يقال فلان أسد نعني به القوة والجرأة والشجاعة والنجدة، هذا في اللغة في مجازات اللغة جائز، لكن عند التسمية أنا لا يعني أحب الإحداث دائما والابتداع في التسميات، وإن كان هذا هوى بشري موجود عند كثير من الناس، لكن أنا أيضا لا أقف أمام الناس في رغبتهم وأهوائهم طالما أنها لا تخالف مقطوعا به من الشرع. فأنا لا أرى، أرى أنه لا بأس به، لكن في أسماء أمهات المؤمنين وأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل وأفضل والله أعلم. أبو أنس، السلام عليكم. أرجو السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ، ازي حضرتك؟ بارك الله فيك. الله يبارك لك. يا عم الشيخ لو سمحت، في عندنا في السعودية ما نجددش الإقامة بتأمين، تأمين صحي إجباري. نعم. نعم. فدلوقتي أنا لو كشفت بالتأمين ده وعديت يعني مثلا الفلوس اللي أنا دفعتها في التأمين، فهل دي في حرمانية ولا في إيه؟ يعني إيه عديت الفلوس؟ يعني أنا بعمل تأمين مثلا بألف ريال. أيوه. وممكن أنا أروح أكشف بألفين ثلاثة كده، فكده حكمه إيه؟ يعني المبلغ اللي بتدفعه ده رسوم ولا ايه؟ رسوم؟ لا ده رسوم تأمين ألف ريال. اه ده تأمين، يعني فرضا ألف بدفع ألف ريال تأمين. ايوه. صحي ده إجباري. ماشي. وبعدين انا دلوقتي اروح المستشفى مثلا صرفت اكتر من 1000 ريال، فهل اصرف ال 1000 ريال بتاعي ولا عادي اي مبلغ عادي؟ يعني انا رحت مستشفى يعني انت رحت مستشفى واحتجت العلاج والعلاج ده عدى ال 1000 ريال والعلاج ده تجاوز ال 1000 ريال، مش القوانين هناك ولا واحد بتسمح لك انك تستعيد هذا المال؟ ولازم بموافقتهم، ولو عملت حاجه بيوافقوا على عادي ما فيش مشكله. طيب يعني اذا كان انت بتدفع مبلغ تامين صحي بتشارك في عمليه التامين الصحي عشان لو احتجت العلاج تعالج، مش كده؟ مش انا فهمت كده صحيح؟ ايوه. يبقى في الحاله دي لما هتحتاج العلاج تاخد علاج ب 1000 ب 2000 ب 10 ب 5، مش هتاخد علاج خالص، كل هذا جائز ان شاء الله. ماشي. يعني افرض ربنا اداك الصحه والعافيه وما روحتش المستشفى خالص وما احتجتهمش خالص، انت خلاص شاركت في التامين التكافلي. التامين الصحي ده يا اخوانا تامين تكافلي، تامين تعاوني، لا شيء فيه ابدا حلال ولا شيء فيه، والله اعلم. الاخت مروه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخنا، انا كنت اتجوزت واحد بدون رضا اهله وفضلوا غضبانين عليه كتير، ففي شيخ يقول ان هو طلقني ويعمل بسيم الطلاق وبس كده، الطلاق ما يبقاش وقع، بس هم يبقوا فاهمين ان احنا اتطلقنا. لا، ما فيش حاجه اسمها طلاق مش واقع، طلاق يبقى واقع. يعني المأذون قال لنا احنا هنعمل القسيمه بس ما فيش طلاق، لا هو هيرمي مين ولا المأذون لا يفتي ولا. المأذون يوثق ولا يفتي. يعني لو حصل الطلاق، خدي بالك يا بنتي، الطلاق يقع باللفظ ويقع بالكتابه. خدي بالك، ويقع بالكتابه في حضور الزوجه وفي عدم حضورها، ناخد بالنا من الكلام ده كله. فالقسيمه الموثقه اللي هيمضي عليها الزوج والمأذون يوثقها مش هتبقى كتابه؟ هتبقى كتابه وهتمضي عليها حضرتك وهيمضي عليها هو. لا، قال لي انت مش هتمضي. مش مهم حضرتك تمضي، هيمضي عليها هو كزوج. يبقى طلاق ولا مش طلاق؟ قولا واحدا طلاق. مفيش نية الطلاق. مفيش حاجه اسمها نية. يعني انا عايز اقول لك حاجه، نية الطلاق نبحث عنها لما تكون اللفظه تحتمل الطلاق ولا تحتمل الطلاق. نقول له نيتك ايه؟ يعني بيطلق مراته قال لها انت حره. خدي بالك، انت حره دي يا رب يقصد بها الطلاق ولا ما يقصدش بها الطلاق؟ نساله انت نيتك ايه؟ لكن بيقولها انت طالق، اساله في نيته ايه بقى؟ ما هو واضحه. لكن بما انه يروح للمأذون ويكتب قسيمه ويبرر، ده تحايل، ده تحايل، تحايل لا يمنع وقوع الطلاق. حتى لو كان لا يقصد ايقاع الطلاق يبقى ده اسمه طلاق الهازل. طب وهو لو رفض طلاق؟ وثلاث جدهن جد وهزلهن جد. واضح يا بنتي؟ واضح. طب هو لو رفض الطلاق يبقى كده هو بيعيق اهله؟ دي مساله ترجع له بقى مع اهله. لا شرعا هو كده يبقى عاق لاهله؟ يعني دي مساله لا يفتى فيها على الهواء بهذه الصوره. المساله ينظر فيها هل هذا الزواج لا يحقق له المصالح، يحقق مفاسد، وجهه نظر اهله ايه؟ دي مسائل فيها خصوصيات شويه. لكن اذا يعني رفض طاعه امر ابيه وامه في طلاق امراته التي لا غبار عليها، التي لا شيء فيها، لا يعتبر هذا حرام شرعا. وان كان تفصيل المساله في الفتوى، قد نقول لانسان طلق امراتك للحفاظ على برك لابيك. وفي قصه مشهوره معروفه لفقيه من فقهاء المسلمين اظن في زمن التابعين، أتاه رجل يقول له إن أبي، أو قال إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي، فقال له إن لم تكن عصيت لها أمرا قط فطلق امرأتك، أما إن كنت عصيتها قبلا ولو مرة واحدة فلا تطلق امرأتك. يعني جاي يقول له إن امرأتي ما فيش عليها أي غبار، امرأة مستقيمة، بس أمي بتقول لي طلقها. فقال له إذا كنت أنت بار بأمك لدرجة إنك عمرك ما قلت لها لا في أي حاجة، ما تقول لهاش لا. اما ان كنت مره كده قلت لها لا ولا حاجه، يبقى راعي حق الزوجه التي لا شيء عليها ولا غبار عليها. دي فتاوى بيراعى فيها الاحوال وبيراعى فيها الظروف. لكن الاصل يا بنتي ان الزواج ده ميثاق غليظ، والطلاق بغيض الى الله عز وجل، لا نلجا اليه الا في حالات ضروريه او حالات خاصه نحتاج اليه، والله اعلم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا بنتي. أم نعمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك شو جمال؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا رب ويديك الصحة والعافية. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا أقول لحضرتك حاجة. والله أنا بفضل الله يعني أنا الحمد لله يعني أنا موضع الصلاة يعني قبل الميعاد أنا بكون متوضية ومستنية الحمد لله الصلاة. الحمد لله من فضل الله. زادك الله حرصا. يعني بكون أنا مثلا لضرورة خالص بكون خارج البيت لأي مصلحة بقضيها باجي مثلا فاتني العصر أو ظهر أو مغرب فأنا بخليه للمعاد بتاع بكرة مثلا إن شاء الله بصليه معاه. هل في الحالة دي أصلي الوقت بتاع اليوم الأول ولا أصلي اللي فايتني الأول؟ لا الأول يا أم نعمة ما ينفعش أجل الفرض لتاني يوم ما ينفعش قولا واحدا. لازم أصليه في نفس اليوم ما نمشي إلا أنا مصلي اللي عليه. طب ينفع مثلا لو أنا خليكي معايا بس اتفضل ده فرض النهاردة ما ينفعش أخليه لبكرة. أول حاجة لازم أصليه في وقته ماشي ما يفوتنيش إلا في حالتين اتنين حالة إن أنا سهى عليا أو نمت واخد بالك يا أم نعمة يا سهى عليا ودخل عليا الوقت زي ما يحصل كده في أوقات الشتاء والخريف بيحدث إن النهار يقصر أيوة. والوقت يسرقني الوقت يسرقني. أنت بتقولي أنا بصلي في أول وقت على طول بس ساعات ببقى خارج البيت بيسهى عليا بكون مثلا في سوق أول ما أرجع أول حاجة أعملها أصليه أصليه هو يعني ممكن بيكون مغرب وعصر وإحنا كده والعشاء كمان والعشاء الدانت أصلي العصر الأول وأصلي المغرب ده إذا سهى علي يا أم نعمة أيوة. ما بقاش مفرطة ومضيعه وأنا عارفة أني بضيعه أنا بكون في السوق وما فيش مكان أصلي فيه ولا مكان أمين ما هو برضو يا أم نعمة أرتب أموري في الخروج على التوقيتات التي لا تضيع فيها الفرائض واخد بالك يعني اذا ضاع مني خرجت المره دي وضاع مني المغرب ايوه او ضاع مني العصر تاني مره ما اخرجش في نفس الموعد وانا عارف انه هيضيع والله ما يعلم الله انا ربنا يبارك فيكي انا مكان وبيبقى مكان ده يعتبر انا عارف يا اختي بارك الله فيكي بس انا ايه بحط المحاذير من الاول والله انا على اخر جهدي بقى ربنا يبارك فيك يبقى لازم اصلي فرض اليوم في يومه اذا فاتني الوقت كله وخرج الوقت اصليه برضه ما اجلوش لتاني يوم يعني اجيبها بالترتيب برضه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه افرض الواحد خد له نومه تعسيله 3 4 ساعات 5 ساعات ما صلاش المغرب ولا ما صلاش العصر والمغرب مثلا ما انك ما كراهيه النوم طبعا بعد العصر افرض كده اول ما يقوم من النوم يتوضا ويصلي جزاك الله بالترتيب بعد اذن حضرتك ممكن التليفون بتاع حضرتك في ان شاء الله بس هو تليفوني صعب شويه لكن ان شاء الله موجود في الكنترول ونتواصل إن شاء الله. يبقى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. مش أبقى تذكرت وعارف أنني فرطت في وقتها وقلت بكرة إن شاء الله أصليها. بكرة إن شاء الله يمكن أموت. يمكن ما عيش البكرة. لكن أصليها الآن. أصليها الآن في الوقت الذي تذكرت فيه أن الصلاة قد فاتتني. أصليها على الفور. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال أم محمد. السلام عليكم. وعليك السلام. بارك الله فيك. معلش حضرتك أنا بس هزاكك أنا والدي توفى وإحنا كنا صغيرين معايا حضرتك. نعم. فكان في فلوس يعني كان طالع في الفلوس يعني في المعاش وكده فوالدتي اشترت بيها حتة أرض وبنت عليها هي بفلوسها بقى بعد أبويا متوفى هي بفلوسها هي بقى وشغلها هي بنت عليها بيها يعني الفلوس اللي خدتوها دي كانت زي مكافأة بعد الوفاة هو كان شغال يعني عامل في شركة ايوه يعني أقصد مكافأة حق للميت توزع على الورثة بتاعت أبويا نعم واخد بال حضرتك فوالدتي اشترت بيها حتة أرض وبنتها من دخلها هي من فلوسها هي من فلوس شغلها هي ايوه فهي جت فقالت طبعا حضرتك ما حدش بيساعد حد وكده واحنا كنا كلنا اطفال اربع بنات وكنا صغيرين معايا حضرتك انا سامع فهي اللي كانت شغاله وشقيانه علينا وربتنا وعلمتنا وكده وبنت البيت ده ايوه وبعدين ايه اللي حصل هي بقى كتبت البيت ده باسمنا احنا الاربع بنات ان معناش ولد فهل هي كده يعني في حرمانيه عليها هو الاول ابو والدك لما توفى خدته معاش مش كده وخدتم خليكي بس معايا خليكي معايا خدتم مكافاه المكافاه دي لو عوملت معامله المعاش هتروح للزوجه والبنات بس لكن لو عوملت معاملة الميراث هيخش فيها أخوه، فأنتوا تاخدوا التلتين وأمكوا تاخد التمن والباقي يخش أخوه. ده إذا عملت معاملة ميراث. ناخد بالنا من الحتة دي الأول، يعني المبلغ اللي اشترينا بيه الأرض إذا كان ميراث من الأب هيوزع على الورثة إلا أن يتنازل أحد الورثة عن نصيب. نمرة اتنين بقى، أمك الله يبارك فيها بنت لكم بيت من دخلها الخاص بعيد عن قطعة الأرض. لا، على حته الارض نفسها. ايوه، على بس بعيد عن ثمن الارض، يعني هي بنت لها بنت لكم البيت وكتبت وكتبت البيت كله باسمكم. مع العلم ان هي كمان كملت على حته الارض. انا فهمت. وعملت الكلام ده عشان برضو تحجب اي حد يخش يشارككم. من من من ايه؟ من اخواتها هي مثلا لو توفيت. ايوه. واخده بالك؟ هنا بنقول ايه بقى؟ بنقول اذا كانت نيه المتصرف في حال الحياه يريد أن يستبعد الوارث فهذه نية فاسدة يعاقب عليها عند الله. أما إن كان عنده أموال أخرى كثيرة وأراد أن يهب لبعض أبنائه شيئا ويسوي بينهم فهذا جائز. واضح من كلامك يا أم محمد إن ما عندهاش إلا هذا البيت. مفيش. لا تملك غيره. هي لا معاش بس. لا تملك غيره. فهنا أنا لا أحبذ هذا، خاصة ان ايه، ان الاعمار بيد الله. قد يموت احد البنات، قد تموت احد البنات قبل الام. فالاعمار بيد الله، فالكتابه هذه معنى الام. قد تحتاج الام الى شيء من هذا المال، واخده بالك؟ يعني تمرض او نحو هذا، فبدل ما تقول لاولادها. هي بيطلع لها معاش من شغلها. معلش، لها معاش ولها بيت. حضرتك لها معاش. اسمعيني بقى، لها معاش ولها بيت. قد يقال لها لا ده مش بيتك، اتفضلي. لا لا لا لا حضرتك، احنا ربنا يا ستي انا بفترض يعني. انا بفترض الأسوأ، مش كده؟ قد يبقى ما الذي يضطر الانسان ليفعل هذا؟ انه خايف على البنات. طب ما البنات ما شاء الله كبروا وجوزوا وهياخدوا التلتين، ده هياخدوا التلتين من الترك وحضرتك لك التمن. المساله الباقي شيء تافه وبسيط، يعني ممكن اذا جينا نظرنا ليه نجد الاخوه هياخدوا حاجه بسيطه. فنحن هنا لا نعرض أنفسنا لسخط الله. لا نعرض. ربنا أعطى كل ذي حق حقه. طب هي الفلوس، فلوس الأرض بتاعتنا احنا، بتاعت أبويا. يا ستي أنا قلتك لو أنت فهمتي كلامي، ما أنت بتتكلمي وما بتسمعينيش. لو في أنا قلت إذا كان هذا المال بتاع أبوكي، خليكي معايا. أيوة. إذا كان لو في اسمعيني بقى يعني. لا ده كان قرش بسيط يعني. يا أختي الله يكرمك، أو أتكلم ولا أسكت؟ لا أصل الصوت واطي أو مش سامعك. طب اسمعيني بطلي كلام واسمعيني. حاضر. ده إذا كان المبلغ اللي خدته من أبوك ميراث هيخش فيه إخوات أبوك. إذا ما كانش ميراث حقكم اعملوا فيه اللي أنتوا عايزينه. أنا قلت الكلام ده في الأول. أيوه. واضح؟ أيوه. كذلك اللي عملته أمك. من بناء هي تبرعت لكم عشان تمنع حد يورث فيها من إخواتها. وهذه نية فاسدة. تعرضها لسخط الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني الانسان ممكن يبقى انسان صالح وتقي ويجور قبل موته في الوصيه. ايوه. ودي مش وصيه، ده هي كتبت لاولادها لانهم بنات. انتوا لو كان فيكوا اخ، معاكوا اخ ذكر، ما كانتش عملت كده. عارفه ليه؟ لان اخواتها مش هيورثهم. ايوه. يبقى اذا القضيه استبعاد الاخوه، ودي في حد ذاتها ان كانت هي تقصد هذا فده مقصد لابد ان تتوب الى الله منه. لانه ايه؟ لانه ربنا قال تلك حدود الله. أيوة. في الميراث، ومن يتعدى حدود الله، انت عارفه الحكم. فلابد هنا ان احنا نتقي الله. وانا بقول فتوى ليكي وبقول تعليم لكل من يسمعني، ان احنا ينبغي ان احنا نعطي كل ذي حق حقه في الميراث. والميراث لا يقع الا بعد وفاه المورث، مش في حياته. طب. التوريث حال الحياه ده مش توريث، ده مجرد هروب من توريث في المستقبل. ماشي يا ام محمد؟ ماشي. طب دلوقتي انا اعرف منين ان كان المال ده اللي هو طلع لابويا في المعاش ده يتورث ولا الكلام حقنا؟ الكلام ده كانت هي حضرتها تعرفه في الاول ساعه ما جه المبلغ. لا هو شغال عامل في سرقه يا ستي، ساعه ما جه المبلغ كان يعرف هذا. لا هو المبلغ ده اللي طلع لنا احنا يعني، ما كان برضه خلاص اذا كان طلع لكم انتوا يبقى خلاص بتاعكم. خلاص. وهي ما كانتش معاكم ولا كانت معاكم؟ معانا. كانت تاخد ولا ما تاخدش امكم؟ لا هما الفلوس دي طلعت لنا من الشغل بتاعته غير الفلوس المعاش. طلعت للاولاد ولا طلعت للاولاد والزوجه؟ ما اعرفش والله ده حاجه دي. ما اقولش ما اعرفش وامنع. ما اعرفش. بقول لا ما بتاعتنا بتاعتنا ولا ما اعرفش. انت حضرتك بتقولي ما اعرفش. حضرتك طلعت من الشغل لينا. اه حضرتك بتقولي ما اعرفش. طلعت ليكوا كلكم. اه مش ليك انت البنات اربع بنات. اه واضح. اه يبقى في الحاله دي امك عندها الجواب. حضر امك عندها الجواب. كانت طالعه ليكوا كلكم وهي معاكم وبقيه الورثه ولا كانت طالعه ليكوا انتوا بس؟ هي اللي عندها الجواب. طالعه علينا احنا بس الاولاد. خلاص هي اللي عندها الجواب وهنعتبر كلامها مصدق. لكن اللي هي عملته بعد كده يحتاج الى تعديل. نسال الله ان يعفو عنا وعنها. ابو فاطمه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ جنيه؟ بارك الله فيك. ربنا يخليك. والله ان اخويا الاصغر عنده 24 سنه تشجر هو ومراته فالقى عليها يمين الطلاق 3 مرات. فين اخوك يا ابو فاطمه؟ اين اخوك؟ اخويا موجود بس مش معايا دلوقتي حاليا. قال لها ايه؟ كنت حاضر انت؟ اه كنت حاضر الواقعه ساعه الطلاق بالظبط. قال لها ايه؟ قال لها انت طالق بالثلاثه. طالق انت طالق بالثلاثه. طيب وبعدين؟ وبعدين جينا بعدها قابلنا شيخ المسجد عندنا فقال طبعا يعني ايه قال لنا كلام كتير فطبعا انا ايه برضه قلت اتصل برضه. ولص الكلام قال لكم ايه؟ قال لكم طالق ولا مش طالق؟ لا الشيخ بتاع المسجد قال لنا اللي يجوز ده يبقى يمين واحد طالما في ساعه غضب ونيته. احنا سالناه نيتك ايه؟ قال لك انا كنت من في ساعه انفعال وما كنتش داري انا بقول ايه. شيخ المسجد قال لكم ده اللي حصل اليمين ده حصل. شيخ المسجد يا ابو فاطمه شيخ المسجد قال لكم طلاق واحد ولا مش طلاق؟ قال كده قال ده كده يبقى يمين 10 زي 20 زي 30 طالما في ساعه غضب ماشي. وهو كان ساعه يعني كانوا الشجار بينهم جامد. يعني ايه يمين؟ يقصد ايه يمين بشيخ المسجد؟ انا بسال حضرتك عشان نعرف حكم الدين في الموضوع. طيب ماشي يا ابو فاطمه ماشي بارك الله فيك. انا قلت في الحلقه اللي فاتت كثير من الناس يخلط بين باب الايمان وباب التصرفات. تصرف يعني ايه؟ يعني اني بعمل حاجه، انا اصنع شيء قولا او فعلا اسمه تصرف. زي ايه؟ اعقد عقد بيع. اسمي حلفت ان انا بيع ولا حلفت ان انا اشتري؟ ده يمين ولا عقد؟ اسمه عقد. بعت واشتريت وسلمت واستلمت ده تصرف. في تصرفات بارادتي المنفرده انا اتصرف لوحدي، وفي تصرفات بتتم بين شخصين اسمها عقود. الطلاق تصرف ولا يمين؟ تصرف. طب ايه هي اليمين عشان نفهم؟ اليمين اقول والله ما انا عامل كذا، والله العظيم هعمل كذا. ده اسمه شيء اعزم على فعل شيء وقسم عليه، ده اسمه يمين. او اقول والله حصل، والله ما حصلش، اقسم على شيء حدث، انني انه حدث او لم. دي اسمها ايمان. باب الايمان غير باب التصرفات وغير باب العقود. عقد الزواج ما هوش يمين زواج ولا يمين مش عارف ايه. عقد الطلاق ان كان الطلاق عقد او تصرف بالاراده المنفرده فهو تصرف ليس يمينا. يجي الشيخ بقى يقول ده نعده يمين. يمين ليه يا عم الشيخ؟ هو ايه جاب ايه علاقته باليمين؟ اصل بعض اولادنا لما صار يحلف بالطلاق بدل ما يحلف بالله فيقول لزوجته علي الطلاق ما تروحي، علي الطلاق ما تخرجي، علي الطلاق ما انا عامل. نقول له انت قلبت الطلاق خليته يمين، وهذا في حد ذاته منكر. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ابو فاطمه بيقول اخويا قال لزوجته انت طالق بالتلاته، فانت طالق ده يمين ولا تصرف؟ بقولها انت مش مراتي، انت بقيتي مطلقه، يبقى طلقتها مش بحلف عليها. خد بالك زي ما كان بيقول له وليها قال لي زوجتك قلت له قبلت، ما كنتش بحلف اتجوزها، لا ده تصرف عقد. فهنا في فرق كبير لازم ناخد بالنا. اللي يقول انت طالق ما فيش لا علاقه لها بالايمان، ما فيش مش يمين خالص، ده اسمه تصرف، اسمه طلق مراته لانه استخدم لفظه صريحه منجزه تقع في الوقت في التو واللحظه، وده الاصل في ايقاع الطلاق، انه يستخدم اللفظ الصريح واللفظ المنجز. بس في ضوابط كان ينبغي ان يعني يحافظ عليها، منها انه يطلقها في طهر لم يمسها فيه، لا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طهر مسها فيه، دي ضوابط، ولا يخرجها من بيتها بعد الطلاق، دي ضوابط لاحكام الطلاق. يبقى هنا التصرف شيء واليمين شيء. يا ابو فاطمه اخوك قال لها انت طالق، الشيخ بتاعكم اللي سألتوه قال لكم هي مش ثلاثة هي واحدة. ماشي، أنا أوافقه في هذه الفتوى، إن أهل العلم اختلفوا في الطلاق الثلاث، إذا وقع في لفظ واحد أو مجلس واحد يقع ثلاثا أم يقع واحدة. جمهور أهل العلم، على أنه يقع ثلاثا. بعض أهل العلم، وهذا هو الذي عليه القانون في مصر وعليه الفتوى الآن، قال يقع واحدة، فبنقول يقع واحدة. أما قضية بقى أصله كان غضبان وما كانش دارب اللي بيعمله، دي مسألة لها علاقة التصرف يقع أو لا يقع، مش نعده واحد ولا نعده ثلاثة. الواحد أو الثلاثة ما لهاش علاقة بالغضب، وإنما الغضب هيبقى له علاقة كلامه اللي تصرفاته دي تعد عليه ولا لا تعد عليه، إذا كان شتم ولا ضرب ولا خبط ولا كان واعي في عقله ولا ما كانش في عقله. والقاعدة هنا إيه بقى؟ إن لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو الغضب أخرجوا عن حدود العقل، أو العقل ده قيد بيقيد تصرفات الإنسان، ففي غضبه خلاص أصبح لا يدري ماذا يصنع وماذا يفعل، هنا نقول في الفتوى لا يقع الطلاق إذا بلغ الغضب مبلغا عظيما يحول بين الشخص وبين إدراك ما يفعل أو ما يقول، فلا يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. يا أخوانا أنا بيانت المسائل دي مهمة جدا عشان ما نخلطش الأمور، مش كل طلاق اسمه يمين، ومش كل يمين يبقى يمين طلاق. باب الأيمان ده باب عظيم وجليل، رب العزة يقول واحفظوا أيمانكم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن باب التصرفات أبيع أشتري أهب أوصي أكتب أقرأ آكل، كل دي أعمال تصرفات، أطلق أتزوج، ده باب آخر. فإذا قال لها أنت طالق ده اسمه طلاق، بينهي علاقة الزوجية وبيثبت علاقة جديدة إنها أصبحت مطلقة. ومعنى طالق يعني أطلقت من عقال الزواج، من قيد الزوجية. فناخد بالنا من المعاني ديت. لكن كما قلنا في سؤال أبي فاطمة، لا لازم يكون الزوج موجود أمام المفتي أو أمام لجنة الفتوى، يا حبذا لو كان معه من حضر الواقعة، المفتي ينظر في الواقعة بعينها وينظر ويجتهد ويفتي، بس بالقواعد اللي أنا قلتها دي، ما يخلطش الأبواب في بعضها، ما تخلطش الأمور في بعضها. إمتى ده قلنا يمين طلاق؟ لما واحد بيحلف بالطلاق، يحلف إنه هيعمل أو مش هيعمل، أو مراته تعمل أو ما تعملش، ده اسمه إيه؟ اسمه أيمان. والأيمان لا تجوز بالطلاق، وإنما لا تجوز إلا بالله، والله أعلم. أخونا أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شيخ جمال. بارك الله فيكم. بارك الله في أولادك وفي أحمد. الله يبارك فيك يا أخي. وفي جميع العاملين في قناة الرحمة. الله بارك الله فيك. وعلى رسوم الشيخ محمد حسان. ربنا يبارك فيك. الله أرجو نبذة عن بر الوالدين. وجاءنا مولود هذا الأسبوع لابني وسماها باسمي أحمد. نعم. فندعو الله والمشاهدين جميعا أن يجعله ذرية صالحة وأن يبارك فيه. وتدينا نبذة عن بر الوالدين ومن أنواع البر، وهنا كنا برين بوالدينا والحمد لله، والأولاد برين بينا، فندعو الله أن يكون جميع المسلمين على هذا النحو. الحمد لله. وأشكرك وأشكر قناة الرحمة والعاملين فيها، والسلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك على أحمد، وربنا ينبته نباتا حسنا ويجعله برا بأبيه وجده وبأمه وجداته، ويكون إن شاء الله ولدا صالحا نافعا لأمته. طبعا بر الوالدين فريضة، بر الوالدين، البر أصله الإحسان، الصلة، العطف. وهناخد بالنا يا أخوانا إن رب العزة ما أمرش ببر الأبناء. ليه؟ لأن رب العزة غرس في قلوب الأبناء، في قلوب الآباء والأمهات حب الولد، فمن غير ما يأمرنا إحنا غصب عننا بنحب ولدنا، وغصب عننا بنميل إلى أولادنا، بل ساعات بنميل إليهم ميلا يودينا النار، نعصي الله عز وجل بسببهم ولأجلهم. فهذا لا يجوز. لكن الولد بالنسبة للوالد معلش، عشان كده لو قلنا للولد مين يورثك، ابنك ولا ابوك؟ يقول لا ابني. طب وابوك اللي رباك؟ يقول لك معلش ابني. ابني ربنا لما ورث الوالد ورث الولد قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. فهنا أوصي الولد بالبر، لأن البر في قلب الولد ليس غريزة، وإنما سيصبح البر تكليف من الله عز وجل للأولاد. والولد الصالح ذكرا كان أو أنثى هو الذي يبر أباه وأمه، ويعلم أن بر الوالدين بعد توحيد الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا مسألة، طبعا نحن لسنا في درس في البر، لكن أنا أشير إلى هذا المعنى. لكن أخونا أحمد يمكن ذكرنا بأن احنا لابد من خلال القناة نتكلم في هذه المسألة، المسألة التي لا ينبغي أن نمل منها، تذكير الأبناء بحقوق الآباء. دي محتاجة دايما إلى خطب وإلى مواعظ وإلى دروس وإلى محاضرات، ولا بأس أيضا في حلقة الفتاوى أن نشير إلى طرف من هذا، لأن هذا من الأسباب الموجبة لمرضات الله عز وجل والموجبة لدخول الجنة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. معنا اتصال الأخت إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا إيمان، انت اتصلت علينا في الأول وقطع الاتصال، اتفضلي يا بنتي. عمو أنا بنتي، ما معنى كلمة بعير؟ ما معنى كلمة بعير؟ ماشي يا إيمان، في سؤال تاني؟ لا بارك الله فيك. البعير هو الجمل، ويقال إن البعير هو ذكر الإبل، فحل الإبل يقال له بعير، الأنثى يقال لها ناقة. يبقى الإبل بعران ونوق، فالبعير البعير هو الفحل الذكر، والناقة هي الأنثى. وطبعا أسماء الإبل وهي صغيرة لها في كل سن معين لها اسم من الأسماء، يعني الجمل سواء ذكرا كان أو أنثى هو صغير بيلزق في أمه نقول عليه فصيل، قبل كده رضيع، بعد كده فصيل. فصيل يعني خلاص بدأ يستغنى عن الرضاع، بس برضه مازال قريب من أمه. كل دي أسماء العرب عرفوها في تسمية الأشياء، وكل شيء وله اسم، كل مسمى له اسم. فالبعير يا إيمان هو الجمل، الجمل معروف، الجمل الحيوان المعروف، سفينة الصحراء. هذا والله أعلم. أم ملك، السلام عليكم. وعليكم السلام. ركز حضرتك يا أم الشيخ، بارك الله فيك. الله يخليك. كنت عايز حضرتك على سؤال لو سمعت. اتفضلي. احنا حضرتك كنا عاملين مشروع وكنا مدخلين شريك معانا، فجه المشروع ده خسر، فاحنا جينا عشان طبعا ندي للشريك فلوسه، فطبعا هو كان معانا على المكسب بس مش عشان الخسارة. فجينا طبعا لما احنا خسرنا في المشروع وبينا الحاجة وكده، الحاجة ما جابتش فلوس، فطبعا الشريك عايز فلوسه، فاحنا مش معانا. فاحنا قلنا مثلا ان احنا نقدر كم شهر لحد ما نجهز له فلوسه ونديله عليها بنسبة كأن المشروع شغال زي ما احنا كنا بنديله الاول. وهو معايا يا عم شيخ؟ هو عارف المشروع خسر ولا مش عارف؟ لا هو عارف ان المشروع دايما بيخسر، بس هو مش موافق. يعني طبعا هذا فساد من اوله الى اخره. ايه يا شيخ؟ هذا فساد في اوله واخره. ما فيش شريك يكسب وما يخسرش. لان المشروع بطبعه ممكن يكسب وممكن يخسر. فواحد يقول انا داخل معاك وشريك، بس الشريك اكسب، بس شريك في المكسب وفي الخساره ماليش دعوه، هذه ليست شركه. وانما هذا ربا، بيديكوا فلوس، مديكوا فلوس وبياخد عليها فايده من الاخر. واخد بالك؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا خسرنا واصبح ما فيش ارباح، بل في خسائر. صحيح. عايزين نعالجه ومش قادرين نسد له فلوسه اللي المفروض يتحمل فيها جزء من الخساره. عايزين نعالج الكلام ده ان احنا نديله فوايد والمشروع ما بيشتغلش. هو حضرتك احنا لما قلنا لهم قالوا خلاص ماشي، يعني احنا مثلا ايه يا اختي تقولي له او ما تقوليش، انا بتكلم في الحكم الشرعي. اللي انا بقوله ده اسمه حكم شرعي. اللي انتوا تعملوه انتوا احرار، ما هو انتوا اللي هتسالهم. تصرفاتكم هتسألوا عنها وتصرفاته هيسأل عنها. العقد من أساسه عقد فاسد. إنني أشارك بشرط عدم الخسارة. بعدم الخسارة. ده عقد فاسد ما ينفعش. الشريك يتحمل في الخسارة كما يأخذ من الأرباح. دي القاعدة قاعدة العدل. دي قاعدة. قاعدة الشرع. واخده بالك؟ لكن انتوا عملتوا بعيد عن هذه القاعدة وبدأت، ولما كنتوا بتكسبوا كنتوا بتدوا له نسبة، ولما خسرتم وضاح المشروع خالص عايزين تستمروا في إعطاء النسبة عشان واخد عليكم إيصالات أو نحو هذا، كل هذا كلام فاسد. الحل إيه يا بنتي؟ من الآن إن إحنا نقعد ونقول له يا سيدي فلوسك راحت، خسرت فلوسك، هتعمل فينا إيه؟ أنت معك إيصال أو نحو هذا هتؤذينا، إحنا كنا شركاء ما كناش مستلفين منك فلوس، إحنا كنا أنت كنت شريك معانا وكنت بتاخد أرباح، هتقول لنا ما أنا كنت شريك في الربح بس مش في الخسارة؟ ما ينفعش، لا يجوز، يجب أن تتحمل في الخسارة كما استفدت من الأرباح. ونقعد ناس صالحين، ناس من أهل الخبرة يحكموا في المسألة ويفصلوا بيننا وبينه، والله أعلم. أم إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، أنا عندي أخين من والدتي بس، فوالدتي لما جيت توفى زوجها الأولاني سابت ورثها في لأولادها الاثنين اللي هم من زوجها الأولاني. بعدين تزوجت والدي واشتغلت، فعندها في الشغل بيعملوا حاجة زي تأمين على الحياة، فكتبتهم باسمي أنا وإخواتي اللي هما شقة. واضح السؤال. أم إبراهيم والدتها تزوجت ومات عنها زوجها وعندها بنتين، فتنازلت عن نصيبها في الميراث اللي هو التمن للبنتين، ثم تزوجت من أبيها وأنجبت أم إبراهيم ومجموعة أخرى من الإخوة والأخوات، فحبت يعني زي ما أعطت البنتين نصيبها، وطبعا هي لما أعطت البنتين نصيبها ما كانش عندها أولاد تانيين عشان نقول سوي، هي رزقت بالأولاد بعد كده، فحبت يعني تعمل حاجة للأولاد الجداد اللي ما أعطتهمش نصيبها في الميراث، فعملت لهم إيه؟ عائد أو ناتج وثيقة تأمين. وبرضو أنا عايز أحط خط 2-3 تحت وثيقة تأمين على الحياة، إن كان في شركة تجارية لا يراعي الضوابط الشرعية فالوثيقة هنا هتكون فيها شبهة الحرام. ثم هي جعلت المستحق للوثيقة الأولاد والبنات من الزوج الجديد فقط وليس من الزوج الأول، باعتبار إن هم دول المستحقين من الورثة. دي قضية تانية. إذا كانت وثيقة التأمين بتقول من يستفيد منك أو اكتب من يستفيد منك، فالكتابة وثائق التأمين لا تراعي الأمور الشرعية، بتقول لك شوف اكتب مين اللي يستفيد ومين ما يستفيدش، انت حر، لأن انت بتعمل حاجة لمصلحة الغير، إما موت ياخده كذا. فهذا في وثيقة التأمين في قانونهم يجوز، لكن هذا شرعا، هذا شرعا، إن كان هذا ميراثي ورث عني، إن كان هذا ميراثي ورث عني يشترك فيه كل أولادي، أولادي من الزوج الأول وأولادي من الزوج الثاني، ما ينفعش أقول الميراث للأولاد من الزوج الثاني. لكن عموما يعني كما قلت إن التصرف الأول ونصيحتي للوالدة الكريمة يعني أم السائلة إنها تراجع هذه الوثيقة أولا، تراجعها من حيث الحل والحرمة. الأمر الثاني إنها لو أرادت أن تجعل هذا لمصلحة هؤلاء تبقى تجعله بعيدا عن الميراث، تجعله في إطار الهبة لكي تعدل وتسوي وتعدل بينها وبينهم وبين من سبقهم من الولد. ونصيحتي لكل امرأة ولكل رجل، لا تتصرف في مالك تصرفا يعرضك لسخط الله، زي اللي بيروح يسكر بالفلوس هياخد جزاء عقوبة، اللي بيلعب قمار كذلك، اللي بيكتب لأولاده ويحرم بقية الورثة هي. شوف حب الولد ممكن يدخلك النار ازاي. فهنا لابد ان احنا نتقي الله عز وجل في هذه الأمور، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها